بسم الله الرحمن الرحيم. سرمة بن قيس رضي الله عنه رجل كبير في السن جدا، أدرك الإسلام وهو شيخ كبير طاعن في السن. فكان الصيام أول ما فرض إن الإنسان إذا صلى العشاء، إذا صلى العشاء أمسك، هو بالمغرب والعشاء صحيت تاكل، لحقت ما لحقتش تمسك. وهذا كان الصوم المفروض على أهل الكتاب من قبل، كما قال السدي رحمه الله، قال ده كان المفروض على النصارى قبل ذلك وعلى اليهود قبل ذلك. فامتن الله عز وجل علينا بسبب ثلة من هؤلاء المخلصين، منهم سرمة بن قيس رضي الله عنه. فدخل سرمة بن قيس رضي الله عنه وكان شيخا كبيرا يعمل بيده، فدخل إلى البيت فقال لامرأته: هل عندك عشاء؟ فقالت له: لا، فيش أكل في البيت. قالت له: ما عندناش أكل. وفي رواية أنه دخل ببعض التمر فقال: اذهبي فاستبدليه بطحين. شفنا شوية دقيق واعملي لنا رغيفين سخنين كده، فإن التمر قد أحرق قلبي. قال لها كده: التمر أحرق قلبي. حتى الواحد لقالها سند الكلمة دي، فأنا سمعنا نقول الفول حرق قلبنا، مش كده؟ أتاريك ما كنتش غلطان ولا حاجة، ليها ليك فيها سنة، وبقول بقى الفول حرق قلبنا. فذهبت المرأة لحد ما تتصرف فنام. كان في أول فريضة الصيام إذا صلى العشي، وقيل كان إذا نام، إذا نام خلاص يوم بيبقى ممسك. فرجل كبير طول النهار بيزرع ويفلح في الأرض، فجاي تعبان، على ما تصرفت سند رأسه كده فحط رأسه فنام. فجاءته امرأته فقالت: خيبة لك. ويقال للإنسان خيبة لك إذا كان طامعا في شيء فلم يحصله، مش اللي بتشتمه يعني. فقالت: خيبة لك، نمت يعني قبل ما تحصل؟ فقال لها: لقد نمت. قالت له: لقد أتيتك بطعام، خذه. فقال: قد نمت. فقالت له: لم تنم. أنا عايزك تاخد بالك من الحتة دي. هل من الممكن أن المرأة تداهن زوجها علشان هو صعبان عليها؟ ممكن، بس في زمن الصحابة لا، مش ممكن. ايه الدليل على كده؟ الدليل انهم كانوا بيصوموا الصبيان، عارفين حديث الرباع بنت معوز في يوم عاشوراء، قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا، فكانوا اذا جاعوا بكوا فصنعنا لهم لعبة من العهن حتى غروب الشمس. انا عايزك تقول لي، هو الطفل اللي هو الانسان اللي لما بيجوع بيعيط ده سنه قد ايه؟ لما يجوع يعيط سنه قد ايه؟ سنتين ونص، ثلاث سنين، مش كده؟ كانوا بيصوموهم معاهم. فما تقوليش بقى اللي بتصوم ابنها ولما بيعيط بتعمل له لعبه عشان ينجز امر الله عز وجل ويتعود من صغره كده انه يبقى عبد. هتقول لي هيصعب عليها جوزها، تقوم تقول له: لا انت ما نمتش. الحقيقه هي قالت له: انت ما نمتش لانها شافته ما نمش فعلا. طب هو قال لها: انا نمت، يعني انا حسيت ان انا فصلت عن الدنيا. ممكن الواحد من الارهاق ابقى قاعد معاك كده واحمد زي كاني سرحت كده، فحس ان انا نمت، انا ما نمتش، وهو رجل كبير. فقالت له: لقد نمت. قالت له: لم تنم. قال: بل نمت. قالت: لم تنم. قال: بل نمت. وحصوم حكمل، وكان في شدة الإرهاق. والدليل على إرهاقه إنه جاء عليه اليوم الثاني، ما جاش الظهر إلا وقع مغمى عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أراك قد جهدت جهدا شديدا، شكلك بان عليك أنت ده، إيه ده؟ إيه اللي حصل لك؟ فقال: يا رسول الله، حدث كذا وكذا وكذا. فنزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقالوا: ففرحنا بها فرحا شديدا، لأن خلاص هناكل بقى لحد الايه براحتنا، مش موضوع النوم. فشفت، خدت بالك من الورع ده؟ ان هو قال لا، انا لما حد يشهد عندي يقول لي والله ما نمت، مش ده يكفيني؟ يكفيني ان انا، لكن لا، انا احتاط للصوم بتاعي. فكذلك انت ايه؟ احتاط للصوم، خد بالك.